وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود من القذف كما في الذي كما الذي قرأته منذ قليل، وهل هو صحيح؟ هي القذف يعني الصواعق والحجارة التي تنزل من السماء، يعني هذه النيازك التي نعم يحصل بها الخسف أو الإعصارات والبرد وما ينزل من السماء من المقذوفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.